ايش بمبو ذا يلا يلا فمان لا دقيقه لازم نسوي نسوي بروفست ايه بروفست ايه يلا دقيقه تقول لكم ديليت بروفست